بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، كان الشيخ قد تكلم على مسألة تتعلق بأحكام المسافرين، بأحكام ماذا؟ المسافرين. وقد تكلمنا على المسألة هذه فيما يتعلق بالزمان وما يتعلق بالمسافة التي يقصر فيها المسافر، وهكذا الزمن الذي يقصر فيه ماذا؟ المسافر، ومتى يكون ماذا؟ مقيما. متى يكون ماذا؟ مقيما. مرت معنا التقاسيم في هذا. ثم انتقل الشيخ عليه رحمه الله إلى مسألة من مسائل أحكام المسافرين. هذه المسألة قال الشيخ عليه رحمه الله: وإن أتم بمن يلزم الإتمام أتم. معنى ذلك إذا أتم المسافر بالمقيم أو بالمسافر الذي قد نوى الإقامة. يعني عندنا شخصان على قول المصنف عليه رحمه الله: الأول من كان ماذا؟ حاضرا، أي مقيما في بلده، والثاني من لم يكن مقيما ماذا؟ في بلده، نزل في بلد له بلد آخر ولكنه نوى ماذا؟ الإقامة أكثر من 4 أيام على قول الشيخ، أكثر من 4 أيام. فلفظ الشيخ عليه رحمة الله يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه صنفان من الناس. قال: وإن أتم، أي إن أتم المسافر بمن يلزمه الإتمام أتم. من هو الذي يلزمه ماذا؟ الإتمام؟ الحاضر الذي يصلي في بلده المقيم. والثاني عند الشيخ من هو الذي يلزمه ماذا؟ الإتمام؟ من كان مسافرا فنزل في بلد، من كان مسافرا فنزل في بلد ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام على قول الشيخ، على قول الشيخ الذي مر معنا على قول جمهور ماذا؟ العلماء. فهذا مسافر يصلي خلف المقيم أو خلف مسافر قد نوى ماذا؟ الإقامة. ماذا يلزمه؟ قال الشيخ عليه رحمة الله: يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، أي بمعنى يصلي الظهر خلف المقيم 4 أو يصلي خلف ماذا؟ الظهر ماذا؟ أيضا خلف الذي قد نوى ماذا؟ الإقامة أكثر من 4 أيام. فإذا أتم يجب عليك الإتمام، إذا أتم هذا المصلي يجب عليك الإتمام. معنى ذلك أن المسافر، أن المسافر ماذا؟ إذا كان تابعا لغيره فيصلي يعني كما يصلي هذا التابع، كما يصلي هذا ماذا؟ التابع، أي كما يصلي هذا ماذا؟ المتبوع. فإذا صلى 4 صلي 4 وأنت مسافر، إذا صلى 4 فلا بد أن تصلي تماما 4. ما الدليل على هذه المسألة؟ ما جاء من حديث عبد الله بن عباس، ما جاء من حديث عبد الله ابن عباس. قد سألوه عن هذه المسألة، سئل عبد الله بن عباس عن هذه ماذا؟ المسألة، فذكر أن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا شرعه، شرع النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، أن المسافر إذا أتم بالمقيم أتم، أن المسافر ولو أدرك في التشهد الأخير، ولو أدرك في التشهد ماذا؟ الأخير تتم، لابد أن تصلي ماذا؟ 4، تصلي خلف ماذا؟ 4. وهذا هو ماذا؟ الصحيح، كما قلنا أن عبد الله بن عباس سئل قال: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ولو أقام لقضاء حاجة، ولو أقام لقضاء ماذا؟ حاجة بلا نية إقامة، بلا نية ماذا؟ إقامة، يعني نزل في بلد، هذا إنسان سافر إلى بلد من البلدان لحاجة، إما عمل إما علاج إما تجارة، سيرجع، ما حدد. لو أقام لقضاء الحاجة، أي بمجرد تنتهي مدى حاجته وتنقضي مدى حاجته سيرجع إلى بلده، معنى أن هذا ما يسمى بالمتردد عند الفقهاء، ما يسمى بالمتردد، ما يدري متى يرجع إلى بلده. لماذا؟ لأنه قد علق إقامته بحاجة، بعمل، بعلاج، انقضت حاجته فيما يتعلق بالعمل أو العلاج أو التجارة سيرجع إلى بلده، لكن ما يدري متى تنقضي هذه الحاجة، حتى يبقى أسبوعاً، 5 أيام، شهراً، 2، هذا يسمى بالمتردد عند الفقهاء، هذا يسمى بالمتردد. هذه المسألة منقول فيها الإجماع أن هذا في حكم المسافر، أي له الجمع وله ماذا؟ القصر حتى يرجع إلى بلده. والصحيح أن هذا ليس قول الجمهور، أن الصحيح أن هذه لا إجماع فيها، وإنما هو قول الأكثر، وهذا هو الصحيح قول الأكثر. وهذا كما قلنا ما يسمى بالمتردد عند الفقهاء، ما يدري متى تنقضي حاجته حتى يرجع إلى بلده. قال الشيخ: ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية، بلا نية أي ما نوى أنه سيبقى فترة من الزمن لم ينوي، وإنما علق أمر بالحاجة، لكن إذا قال أنا لي حاجة لكن نوى أيضا أن يقيم زيادة على 4 أيام، لهذا الشيخ يعني يختلف كلام الشيخ، فكلام الشيخ فيه منطوق وفيه ماذا مفهوم. لهذا قال: ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، بلا نية ماذا له حاجة ومع هذا لم ينوي ماذا إقامة محددة، علق يعني ماذا إقامته، علق إقامته في هذا البلد بحاجته. أما إذا كان له حاجة وأيضا نوى ماذا الإقامة أكثر من 4 أيام، عند الشيخ يختلف الحكم، أي بمعنى أنه في حكم ماذا المقيم. في الشيخ فصل في هذه ماذا المسألة. قال: ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، بلا نية إقامة، ولا يعلم متى تنقضي ماذا تنقضي، لا يعلم المدة هذه، قد تطول قد تقصر، أو حبس مطر أو مرض قصر، قد يحبس الإنسان إنسان. لهذا قسم الشيخ يعني حال هذا حال المترددين إلى حالين أو إلى قسمين. القسم الأول للإنسان حاجة علاج تجارة مرض، إذا انقضت ذهب رجع إلى بلده، وهذا الإنسان أيضا الذي له ماذا حاجة لم ينوي إقامة معينة، لم ينوي ماذا إقامة ماذا معينة، معنى ذلك لو نوى ماذا إقامة معينة تزيد على 4 أيام، عنده له حاجة، الشيخ عنده الحكم يختلف أنه ماذا يلزم ماذا الإتمام. الصورة الثانية، الصورة ماذا الثانية أيضا القيد الثالث أو القيد ماذا الثاني، ألا يعلم متى تنقضي الحاجة. فإذا كان يعلم متى تنقضي حاجته يقول أن حاجتي تنقضي في 10 أيام، يختلف الحكم عند الشيخ أنه مقيم، أنه ماذا مقيم، لأنه زيادة على 4 أيام، زيادة على 4 أيام. فهذا إنسان لا يعلم متى تنقضي حاجته ولم ينوي ماذا إقامة ولو حاجة متى انقضت، هذه المسألة المنقول عليها الإجماع. وضحت هذه القيود؟ قلنا القيد الأول أن يكون للإنسان حاجة ولم ينوي إقامة معينة ولا يدري متى تنقضي ماذا حاجته، حكم هذا الإنسان بالإجماع على قول بعض العلماء أن هذا مسافر ولو بقي سنين، ولو بقي ماذا سنين في ذاك ماذا البلد. لكن يخرج هذا ماذا تخرج هذه المسألة بالقيد الأول، القيد الأول إذا نوى إقامة، ما هي هذه الإقامة؟ زيادة على 4 أيام، مع أنه له حاجة، مع أنه له حاجة، هذا عند الشيخ يختلف ماذا حكمه، يكون ماذا من قبيل تجري عليه أحكام هذه الإقامة عند الجمهور. القيد ماذا الثاني أيضا يعلم، يعلم أن استنقضي حاجته ماذا إذا كان في 2-3 أيام مسافر عند الشيخ، في أكثر من 4 أيام هذا مقيم، فتختلف ماذا أحكام الإقامة في الشيخ. يعني الآن هو يفسر لقول جمهور، الآن هذه كل التفاسير لقول جمهور العلماء. قال: أو حبس مطر أو مرض، الآن هذه حال أخرى لهذا الإنسان، إنسان ذهب إلى مكان ما يريد حاجة وإنما حبس بسبب الأمطار، يريد أن يذهب إلى البلد الفلاني ويريد أن يرجع إلى بلده، لكنه حبس ماذا بسبب المطر أو بسبب ماذا الثلوج أو بسبب ماذا شيء أعاقة، أو حبس يعني جاءت عليه التهمة، يعني أصبح مرميا في حبس، أصبح مرميا في حبس في خارج ماذا بلده، أو حجزته الأمطار أو السيول أو الثلوج أو حرب، حين بينه وبين الرجوع إلى بلده حرب، فهذا الإنسان ماذا حبس. هذا الشيخ ماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله في هذا؟ قال: هذا يقصر أبدا. إذن الذي يقصر أبدا عند الشيخ صنفان، الصنف الأول الذي يذهب إلى بلد من أجل قضاء حاجة ولم ينوي إقامة ولا يعلم متى تنقضي حاجته، هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي ذهب إلى مكان ثم حبس بسبب السيول، بسبب الأمطار، بسبب الثلوج، بسبب مدى الحروب، ما يريد أن يبقى هناك، فهذا أيضا ماذا يقول الشيخ في هاتين الصورتين؟ يقصر أبدا. ما معنى أبدا؟ لو بقي إلى أن مات، لو بقي إلى أن مات، وهذه مسألة منقول فيها الإجماع، هذه المسألة منقول فيها الإجماع، والصحيح أنه لا إجماع، إنما هو قول ماذا الجمهور على الصحيح، قول جمهور العلماء وقول أكثر ماذا العلماء. ما دليل هذه المسألة؟ قال: دليل هذه المسألة أن هذا الإنسان ما نوى الإقامة ولا يعلم متى تنقضي ماذا حاجته، هذه حكم الصورة الأولى، حكم الصورة ماذا الأولى، ما هو عازم على إقامة ولا يدري كم يبقى، ولا يدري ماذا كم يبقى، وهذا كالمتردد، والمتردد كأنه مسافر، يعني كأنه يمشي ويرجع موسى. وهذه يعني سبحان الله تأتي عليه الحكمة فيما يتعلق بالجمع والقصر. هذا متردد، هذا متردد أي كأنه يمشي ما زاد سائر، فحال هذا النازل كالسائر، وأنه السائر ماذا في الأسفار بالإجماع أنه ماذا يقصر ويجمع، فهذا الذي يتردد كأنه ماذا كأنه سائر كأنه يمشي ماذا في بلد، قاس على هذه المسألة، قاس الجمهور على هذه المسألة. أما الثاني في سيدنا علي بقصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حبستهم ماذا الثلوج في أذربيجان، لما حبستهم ماذا الثلوج في أذربيجان، فقال هؤلاء ماذا قد حبستهم الثلوج فكانوا ماذا يقصرون الصلاة يجمعون يقصرون كما جاء بالصحيح ابن عمر، كما جاء بالصحيح ماذا عن ابن عمر. هذه التفاصيل المسألة التي أرادها الشيخ علي رحمه الله في هذه الفقرة، تتنبه لألفاظ الفقهاء لأنه ما يذكر لفظا إلا ويريد منه أحكاما إما باعتبار المنطوق وإما باعتبار ماذا المفهوم. معنى ذلك أن هذه كما قال بعض العلماء أن هؤلاء الفقهاء عصروا الفقه عصرا، يعني الكلام كثير في الفقه، فيأتي هؤلاء الفقهاء إلى هذا الشيء الذي قد تجمع فيعصرون عصرا. هذه المتون يعني ماذا هذه المتون كالضوابط عندهم، هذه المتون كالضوابط عندهم، فقرة واحدة ربما تبقى فيها أيام تشرح فيها، فقرة واحدة من فقرات الفقهاء ربما تبقى أياما وأنت تشرح فيها باعتبار المنطوق باعتبار المفهوم باعتبار التقاسيم إن كانت تحتها ماذا التقاسيم إذا غير ذلك. فكلام الفقهاء في المتون الفقهية هو عصارة الفقه، عصارة ماذا الفقه، يعني معنى ذلك أن المغني لما تنظر إليه في عشرة أو أكثر ماذا من عشرة ماذا مجلدات، يأتي المتأخر منهم يعني فيما يتعلق بالحنابلة في مد أخصر المختصرات أو في زاد المستقنع، فيعصر لك ماذا المغني، يعصر لك ماذا المغني ماذا أصرف في يقول لك هذا خلاصة المغني، أتقنت هذا الشيء يكفيك، أتقنت هذا الشيء ماذا يكفيك. هذه فائدة ماذا المتون ماذا الفقهية أنها كالضوابط، يعني كأنها ضابط واضح، وهذا الضابط تحته كما قلنا عشرات المسائل، عشرات ماذا المسائل. والفقهاء بالمقابل تراهم يراعون ماذا أيضا يراعون المفهوم المنطوق، لا تقول أن كلامه ما يشتمل على منطوق على مفهوم، تقول أنا أفهم من كلام الشيخ أنه إن كان الصورة على خلاف هذه لا حكم آخر، يقول نعم لابد أن تفهم هذا الفهم لأنه قصده، لأن الشيخ ماذا قصد هذا ماذا المفهوم. فهذه القيود تخرج ماذا المطلق، يعني لو أطلق لك الكلام فيبقى على إطلاقه، لكن لما ذكر لك ماذا كلاما يشتمل على أحكاما قيد لك هذه، يعني يقول لك هذا إن لم ينوي إن لم يعلم متى تنقضي ماذا فترة ماذا حاجته. هذه قيود مهمة، هذه قيود ماذا مهمة ماذا عند الفقهاء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قالوا الأحكام المتعلقة بالسفر أربعة، ما في زائد ما في خامس، الأحكام المتعلقة بالسفر والمسافرين أربعة، القصر والجمع والمسح والفطر. أما ما يتعلق بالمسح الخفين هذا في مبحث في باب الطهارة مر معنا في باب ماذا الطهارة باعتبار المقيم وباعتبار المسافر، هذه أحكام تتعلق بأحكام مسح المسح الخفين وضوابط المسح الخفين وزمن المسح الخفين شروط المسح الخفين، هذه تذكر في أبواب ماذا الطهارة. وهكذا فيما يتعلق بأحكام الفطر، أحكام الفطر أيضا هذه ماذا مرت معنا، مرت معنا في كتاب الصيام، مرت معنا في كتاب ماذا الصيام. فيبقى عندنا ماذا القصر، والقصر مر معنا في الفقرة التي قبلها، القصر مر معنا في الفقرة التي قبلها. طيب يبقى معنا في هذا المقام إلا مسألة الجمع، الكلام على أحكام الجمع حضرا وسفرا، تنبه لهذا المسألة، الكلام على أحكام الجمع أي الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين قد يكون في حال الأسفار وقد يكون في حال الحضر. هل يصلح الجمع في حال الحضر؟ نقول نعم، ستأتي ضوابطه، ستأتي ماذا ضوابطه. سنتكلم عن القسم الأول وهو الجمع للمسافرين، الجمع ماذا للمسافرين. فماذا قال الشيخ عليه رحمه الله؟ قال والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة، القصر والجمع والمس والفطر. قال ويجوز الجمع، ويجوز ماذا الجمع، هذا يسمى ماذا بالترتيب ماذا الذي فيه تشويش، يعني بمعنى يقولون يعني جمع فيه لف ونشر ماذا مرتب، وأحيانا قد يكون فيه لف ونشر ماذا غير ماذا مرتب. فالآن لما ذكر قصر جمع مس فطر ثم ذكر ما يتعلق بالجمع فقدم على القصر، قدم على القصر، هذا يسمى ماذا ترتيب فيه تشويش، ما هو ترتيب ماذا، ما هو لف ونشر ماذا مرتب اصطلاحات اصطلحوا المدى عليها، فذكر ما يتعلق ماذا بالجمع وأحكام الجمع. وأحكام الجمع على قسمين، إما جمع للمسافرين وإما جمع للحاضرين بين الصلوات، وما كل الصلوات يجمع فيها، وما كل الصلوات ماذا يجمع فيها، وإنما الذي يجمع ماذا في صلوات ماذا محدودة، الصلاة ماذا الرباعية، الصلاة الرباعية هي الذي يرد عليها ماذا الجمع. أما الثلاثية وهكذا، أما ما نعم ما يتعلق بالجمع بين العصرين، ما يتعلق بالجمع ماذا بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. أما ما يتعلق به يعني إضافة ماذا صلاة ماذا الفجر، إما إلى ظهر وإما إلى عشاء، هذا لا يصلح فيها ماذا الجمع، لا يصلح فيها ماذا الجمع. أو تضيف مثلا العصر إلى المغرب، هذا لا يصلح فيها ماذا الجمع. أو تضيف العشاء إلى الفجر، إنما يجمع بين المغرب والعشاء، وهكذا الظهر ماذا والعصر، هذا الذي يرد عليها الجمع، إما تقديما وإما تأخيرا. وهذا الجمع عند الفقهاء على قسمين، إما أن يكون جمعا صوريا وإما أن يكون جمعا حقيقيا. الأحكام هنا تتعلق بالجمع ماذا الحقيقي للجمع الصوري. ما معنى أول الجمع الصوري؟ وإحنا ما سنذكرها هنا. الجمع الصوري وهو أن يؤخر الإنسان صلاة ماذا الظهر إلى قرب العصر، قبل أن يخرج وقت ماذا الظهر، فيصلي الظهر ثم بعد ذلك يدخل عليه مباشرة وقت ماذا العصر، بمعنى أنه صلى كل صلاة في وقتها، لكن هذه أخرها ماذا أخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر فصلى مباشرة، ما أن انتهى من صلاته إلا ودخل ماذا وقت صلاة العصر. هذا يسمى عند العلماء بالجمع الصوري. هل أصل هذا الجمع الصوري؟ هذا سيأتي معنا. هل الجمع الصوري أصل يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا حقيقة للجمع الصوري، وأن الجمع الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به الجمع الحقيقي، وهو أن تقدم صلاة العصر إلى الظهر يسمى بجمع التقديم، أو تؤخر صلاة الظهر إلى العصر ويسمى بجمع ماذا التأخير، يسمى بجمع التأخير، فتجعل الوقتين وقتا واحدا، أي تصلي الظهر والعصر إما في وقت العصر وإما في وقت ماذا الظهر، هذا يسمى بالجمع الحقيقي، هذا يسمى بالجمع الحقيقي. والأدلة تدل على هذا ماذا المعنى. لكن ما يتعلق بالجمع ماذا الصوري، هل ثبت وما هو مدى صورة هذه المسألة، وفي أي قضية من قضايا هذا سيأتي مدى معنا في مبحث الكلام على المستحاضة، فيما يتعلق به مبحث الكلام على المستحاضة. فقال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويجوز الجمع بين الظهرين، وهذا من قبيل مدى التغريب، يعني الظهرين المقصود به الظهر والعصر، الظهر مدى والعصر، والجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع مدى تأخير، إما جمع تقديم وإما جمع مدى تأخير. نبقى قبل الدخول في هذه مدى المسألة، هل يعني فيما يتعلق الآن فيما يتعلق بالمسافرين، الجمع فيما يتعلق بالمسافرين، سيأتي الجمع فيما يتعلق بالحاضرين إذا احتاج مدى الإنسان، فهل الجمع بين الصلاتين في السفر سنة أو أنه مباح؟ هل الجمع بين الصلاتين في الأسفار سنة من السنن، أي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الأمر رخصة، أي بمعنى أنه يباح الإنسان، يباح للإنسان إما أن يجمع جمع تأخير أو جمع ماذا تقديم، أو جمع ماذا تقديم. هذه على صورتين، الصورة الأولى قد تكون من قبيل السنن، صورة الجمع قد تكون ماذا صورة الجمع مستحبة. متى تكون صورة الجمع ماذا مستحبة؟ إذا وجدت ماذا الحاجة والسبب، إذا وجدت الحاجة والسبب للجمع إما تقديما وإما تأخير فنقول هذه السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأسباب والحاجات، فكون الإنسان يراعي الحاجات والأسباب معنى هذا أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تقم ماذا حاجة ولا سبب للجمع، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، نقول مباح، هذا هو الصحيح. هذه خلاصة الحكم فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في الأسفار، بالجمع بين الصلاتين ماذا في الأسفار، إما أن يكون سنة وإما أن يكون ماذا مباحا، إما أن يكون ماذا سنة وإما أن يكون مباحا. فإذا جاءت الحاجة والسبب للجمع، إذا جاءت الحاجة والسبب ماذا للجمع، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة والسبب، نقول هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلها. وإذا لم تقم ماذا حاجة، فنقول في هذه الحالة ماذا ومباح، ومباح للإنسان أن يجمع إما جمع تأخير وإما جمع ماذا يعني ماذا، إما جمع تأخير وإما جمع ماذا جمع تقديم، وكلاهما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لمجرد الإباحة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولمجرد الحاجة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة مثل ماذا؟ إذا جد بالإنسان السير، جاء من حديث ابن عمر جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير أو هو يمشي سائر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين. وهذه حاجة، لأن كون الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها هذه مشقة على الذي يسير، مشقة على الذي يسير. ولهذا بعض العلماء لا يرى الجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو تأخير، إلا في حال السير. يقول في حال النزول ما في شيء اسمه جمع، وهذا مرجوح سيأتي، لأن جاءت الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع وهو نازل، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل. فحديث ابن عمر يقول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير وهو يمشي فنزل في الطريق فجمع، إما جمع تقديم وإما جمع ماذا؟ تأخير. فهذه من الأسباب ومن الحاجات، فإن الإنسان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها إذا كان يسير، إذا كان يسير ففيه ماذا؟ مشقة. والحالة ماذا الثانية نحتاجها ماذا؟ الإنسان سيذكر ماذا؟ الشيخ، سيذكر ماذا؟ الشيخ، كما فيما يتعلق بالجمع في يوم ماذا؟ عرفة، في يوم ماذا؟ عرفة. هذه أيضا من الحاجات ستأتي ماذا؟ معنا لمجرد الإباحة، لمجرد يريد الإنسان أن يجمع عن الصلاة نقول يباح لك، ولو كان الإنسان ماذا؟ ولو كان الإنسان نازلا، ولو كان الإنسان ماذا؟ نازلا فأراد أن يجمع نقول يباح لك، نقول ماذا؟ يباح لك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جمع لما مكث 19 يوما أو 20 ماذا؟ يوما في تبوك رضي الله عليه الصلاة والسلام، فكان يجمع بين الصلاتين، كان يجمع بين الصلاتين. فعلى كل الجمع بين الصلاتين للنازل خاصة نقول مباح، للنازل خاصة نقول هو ماذا؟ مباح. لكن ما هو الأفضل ماذا في حقه؟ الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها. ما الدليل على هذا؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فكان يأتي وقت العصر فيخرج يصلي العصر، قبلها أيضا الظهر خرج فصلى ثم رجع، العصر ثم خرج، المغرب ثم ماذا؟ خرج، وهو نازل عليه الصلاة والسلام. ولما نزل ماذا في تبوك ومكث فيها يعني 19 ماذا يوما، كان يجمع بين الصلاتين. فعلى كل نقول يباح للإنسان أن يجمع بين الصلاتين إذا لم يقم سبب ولم تقم ماذا حاجة، يباح ماذا الإنسان. فإذا كان يعني يقال ماذا، ما هو الأولى والأكمل؟ الأولى والأكمل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن مع هذا بالمقابل يباح لك. لكن إذا قامت حاجة أو سبب، سواء كنت سائرا أو نازلا، فالصحيح أن السنة في ذلك الجمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ماذا بين الصلاتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع ماذا تأخير. فقال الشيخ عليه رحمة الله يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، العشاءين المغرب ماذا والعشاء، يقصد بذلك المغرب ماذا والعشاء. معنى ذلك أنه ما يجمع ماذا، لا يضيف صلاة العصر إلى المغرب، ولا كذلك يقدم صلاة المغرب ماذا إلى العصر، ولا كذلك صلاة العشاء إلى الفجر، ولا الفجر أيضا يقدم إلى صلاة ماذا العشاء. هذه ما فيها جمع، إنما الجمع بين الظهر والعصر تقديم أو تأخير، والمغرب ماذا والعشاء. ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا أو حضرا إلا بين هاتين ماذا، إلا بين يعني هذه الصلوات، بين هذه ماذا الصلوات. من العلماء من اشترط ماذا شروطا فيما يتعلق ماذا بالجمع قبل الدخول فيما يتعلق بمسائل، يعني هل من شرط الجمع يعني الآن أنت تصلي في السفر صلاة ماذا، صلاة الظهر، صلاة الظهر ما في نيتك أنك تضيف إليها صلاة ماذا العشاء. من الفقهاء من يشترط أن تنوي حينما قبل أن تنتهي من صلاة ماذا يعني صلاة الظهر أو قبل الدخول في صلاة ماذا الظهر، إذا أردت الجمع لابد أن تنوي. فإذا سلمت من صلاتك ثم أردت أن تضيف صلاة ماذا صلاة العصر إلى صلاة الظهر، يقولون هذا ممنوع، لا يشترطون شروط، وهذه الشروط ما في لا دليل عليها. فالفقهاء يشترطون ماذا شروطا، أن من أراد الجمع لابد أن ينوي في الصلاة الأولى، صليت صلاة الظهر تريد أن تجمع لها العصر فلابد أن تنوي أنك تريد أن تضم لها ماذا العصر. أما تسلم من صلاة الظهر ما في بالك أنك تضيف صلاة العصر إليها، فإذا أردت أن تضيف صلاة العصر إليها يقولون عندنا ممنوع، من شرط الجمع عندنا النية. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا دليل عليه، لا دليل على هذا ماذا أشترط، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا ماذا يتعارض مع الحكمة، فإن الإنسان كونه يجمع في أسفاره ما يجمع إلا من أجل الحاجة، يعني الأسفار هي مظنة الحاجة ومظنة المشقة، يعني أظن هو هذا الحاجة هي ما يتعلق بالمشقة، ما يتعلق ماذا بالمشقة، لا على أنه ينوي أو لا ينوي. فإذا قلنا لا تجمع إلا إذا نويت، فوتنا على ماذا الأمر الذي يتعلق به الجمع ودفع ماذا؟ الحرج والمشقة التي عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ما في دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع في المسألة، لا آية لا حديث ولا إجماع. فما دام أن المسألة مجرد خلاف، مجرد ماذا؟ خلاف، فيحتاج الذي يجعله شرطا، والأدلة جاءت ماذا؟ مطلقة، الذي يجعله شرطا والأدلة جاءت مطلقة أن نقول أنت المطالب ماذا؟ بدليل الشرطية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عندهم أن من شرط الجمع الموالاة، يعني أنت الآن ستصلي صلاة الظهر، ستصلي صلاة ماذا؟ الظهر. يعني ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون لابد أن تصلي صلاة العصر مباشرة بعد صلاة ماذا؟ بعد صلاة الظهر، إلا إذا احتجت الوضوء فقط. أما إذا تأخر إنسان أحيانا يصلي صلاة الظهر فيبقى نصف ساعة، قد ربما لا يريد الجمع أو قد ربما يريد الجمع، لكن يقول أرتاح قليلا، أرتاح ماذا قليلا، فيبقى نصف ساعة أو ساعة، فيريد أن يقدم صلاة العصر قبل وقتها من أجل أن يجمع جمع ماذا؟ تقديم. جمهور العلماء يقول هذا ممنوع، من شرط الجمع عندنا الموالاة. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ يقول شرط الموالاة يحتاج إلى برهان، شرط الموالاة يحتاج إلى برهان، فإن المسافر تنزل عليه ماذا؟ المشاق والأتعاب، فيحتاج إلى الجمع. فإذا وجد هذا المعنى إيش المانع من الجمع؟ ما المانع ماذا؟ من الجمع، فاحتاج أنه يجمع، نقول لا حرج. فشرط الموالاة وشرط النية هذا لا برهان عليه ولا دليل، هذا لا برهان. لو لم يبقى، إذا لم يبقى من صلاة العصر إلا قدر ربع ساعة، فأراد أن يقدمها إلى صلاة الظهر الذي صلى قبل ماذا؟ قد ربما يصلى قبل ساعتين، هل في حرج؟ نقول ما في حرج، لا دليل عن الموالاة، إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يدل على السنية فقط، أما الشرطية أين؟ أما الوجوب أين؟ أما الركنية إلى غير ذلك فأين الدليل على أنه واجب أو على أنه ماذا؟ شرط الموالاة بين الصلاتين. إذا شرط النية وشرط الموالاة لا دليل عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيما يتعلق سواء كان بجمع التقديم أو كان بجمع ماذا؟ التأخير، بجمع التقديم أو كان بجمع ماذا؟ التأخير. لكن تتنبه المسألة في باب جمع التأخير، هذه نبه عليه الفقهاء وهي مسألة ماذا؟ مهمة. أحيانا الإنسان ما يصلي صلاة الظهر، ما يصلي صلاة ماذا؟ الظهر، ثم إذا أدركه ماذا؟ وقت ماذا؟ العصر، دخل عليه وقت قال خلاص أنا أنوي أجمع، هذا ما يصلح. معنى ذلك أنه تعمد أن يترك صلاة الظهر وما في باله أنه يؤخر. يعني أنت الآن دخل عليك وقت صلاة الظهر، لم يقم بقلبك ماذا؟ نية على أنك تؤخرها إلى صلاة ماذا؟ إلى صلاة العصر. فلما ضاق عليك الوقت وقارب على الدخول تقول خلاص أنا سأجمعها إلى صلاة ماذا؟ الظهر. قال بعض العلماء هذا ماذا؟ يخشى عليه أن يكون تاركا لصلاة الظهر. معنى ذلك أنك لابد إذا أخرت صلاة الظهر وهو جمع التأخير لابد أن تنوي أنك تؤخرها إلى صلاة العصر، لا تتقاعس عنها، بمعنى لا تترك صلاة ماذا؟ الظهر. يتناساها الإنسان ويتغافل ماذا عنها الإنسان ويتعمد ماذا؟ تركها، ولا ينوي شيئا، لا ينوي ماذا؟ شيئا، حتى إذا دخل وقت صلاة العصر إذا سأجمع. كيف تجمع؟ حالك في قبل، حالك ماذا قبل في صلاة ماذا؟ الظهر، معنى أنه تارك لصلاة ماذا؟ الظهر، ولم ينوي أنه يجمعها إلى صلاة العصر. هذه المسألة نبه عليه العلماء واهتموا ماذا بها، فيخشى على هذا الإنسان أنه تارك للصلاة، يخشى على هذا الإنسان أنه تارك للصلاة، فلما ضاق الوقت قال إذن أنا أجمع. طيب ما حاملك على تركها؟ ترى تارك لا متهاون فيها. فلما ضاق عليه الوقت يقول يصلح يعني الجمع، نقول يصلح الجمع بالنية، أنت تارك وتنوي، تارك لصلاة الظهر تنوي أنك تؤخر إلى صلاة ماذا؟ العصر. أما تارك بالكلية حتى إذا ضاق عليك ماذا وقت ماذا صلاة الظهر تقول خلاص أنا سأجمع، نقول هذا لا يصلح، يخشى عليك أن تكون تاركا لصلاة الظهر. هذه مسألة نبه عليها العلماء وهي مسألة ماذا؟ مهمة. هذه مسألة ماذا؟ مهمة، تتنبه ماذا لها. قالوا يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وهذا ما يسمى كما قلنا بالجمع الحقيقي، أن تجعل الوقتين وقتا واحدا، فتصلي الصلاتين في وقت الظهر، أو تصلي الصلاتين في وقت العصر، أو تصلي الصلاتين في وقت المغرب، أو تصلي الصلاتين في وقت ماذا؟ العشاء. هذا ما يسمى بالجمع الحقيقي، ما يسمى بالجمع الحقيقي. قال وتركه أفضل. الشيخ عليه رحمة الله يقول وترك الجمع ماذا؟ أفضل. بهذا الإطلاق مو صحيح، بهذا الإطلاق مو صحيح. يقول ترك الجمع بين الصلاتين في الأسفار أفضل. نقول المسألة فيها تفصيل، ما هو التفصيل الذي مر معنا؟ قد يكون الجمع سنة وقد يكون الجمع ماذا؟ مباح، قد يكون الجمع ماذا سنة، وقد يكون ماذا الجمع ماذا مباح. الشيخ ماذا استثنى؟ استثنى صورة واحدة فقط، قال وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة، في هذين الجمعين هذا يستثنى، هذا يستثنى. وإلا في الشيخ عليه رحمة الله أطلق أن الجمع بين الصلاتين يعني ماذا لا يكون ماذا فاضلا، بل يكون ماذا مفضولا، يكون ماذا مفضولا، وأطلق ماذا الشيخ والتفصيل مر معنا. ما استثنى الشيخ عليه رحمة الله إلا مسألتين، المسألة الأولى الجمع في عرفة تقدم صلاة العصر إلى الظهر، والجمع في مزدلفة تؤخر صلاة المغرب ماذا إلى العشاء. والسبب حاجة، والسبب ماذا حاجة، ما يتعلق بتقديم صلاة العصر إلى الظهر حاجة. لماذا؟ لأن الإنسان سيقف ماذا من بعد الزوال إلى غروب الشمس يشغل بالدعاء والتضرع إلى غير ذلك، فكونه ينادى إلى كل صلاة حرج ومشقة، تجمعهم في صلاة الظهر حرج، ثم تجمعهم مرة أخرى في صلاة العصر حرج، فربما فاتهم ماذا التضرع والدعاء إلى غير ذلك. فالحاجة يعني ماذا تبيح للإنسان في هذه الحالة ماذا أن يجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع، نقول السنة في مثل هذا المقام الجمع، السنة في مثل هذا المقام الجمع. لماذا؟ لأنها قد قامت الحاجة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع، وهكذا فيما يتعلق بمزدلفة قامت الحاجة، فإن الإنسان ينزل من عرفة متأخرا، ينزل من عرفة متأخرا فيكون جاد في سيره، جاد ماذا في سيره، فإذا توقف تعرقل وحصلت عليه ماذا المشقة، في جمع التأخير في حقه أفضل، وذاك جمع التقديم في حقه ماذا أفضل في غير هذين الحالين. عند الشيخ عليه رحمة الله أن ترك الجمع يعني ماذا أفضل، أي تصلي كل صلاة في وقتها، والتفصيل الذي مر معنا هو الصحيح، وهو أنه إذا قامت الحاجة، قامت الحاجة والسبب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام السنة أن تجمع، وإذا لم تقم الحاجة ولا السبب فنقول في هذه الحالة يباح، نقول الإنسان يباح. وما هو الأفضل؟ الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها كما قال الشيخ. فالمسألة فيها ماذا؟ تفصيل بين الفاضل وبين ماذا؟ المفضول، بين الفاضل وبين ماذا؟ المفضول. ثم سينتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى مسألة جمع المريض والمستحاضة، جمع المريض والمستحاضة، وهذا ما يسمى بالجمع الثاني، وهو جمع الحاضر. هل الحاضر أي المقيم أن يجمع بين الصلاتين؟ وما هي ماذا شروط الجمع ماذا بين الصلاتين للحاضر؟ هذا سيأتي معنا، سيأتي معنا الكلام على هذه المسألة. بارك الله فيكم.